السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، وكيف لا، والله يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذلك أنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة شاكرا لله ثم لإخوان الذين يبذلون جهدا، وفقهم الله لكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله يا شيخ، يعني أنت من الناس اللي حضروني في قراءة القرآن مؤخرا. الله يبارك فيك. أنا كنت بعيد عن الحاجة دي والله، نصب والسلام. الله يثبتنا وإياكم يا رب. تفضل. أسألك يا شيخ بالله عليك أن تدعيني بهداية. الله يزيدنا وإياك هدى يا رب، ووفقنا وإياك لكل خير يا رب العالمين. تفضل. أنا عندي اتصال يا شيخنا، يعني أنا حاليا في خطوة في الجيش. نعم. وحضرتك عارف يعني ضغط الأوقات وضغط فهناك أوقات كتير الواحد بيصلي فيها. نعم. والصلاة بتكون في غير وقتها، وأحيانا بجمع صلوات مع بعضيها، فهل أقسم في ذلك؟ يعني هل يكون عليها إثم؟ يعني اجتهد قدر الاستطاعة أن تصلي الصلاة في وقتها. وإن غلبت الأمر يا شيخنا والله بحاول، لكن الوضع صعب، لكن يعني أحيانا من الضغط والتعب وكذا فيكون صعب إن أنا يبقى في مقاومة غريبة إن أنا أتوضأ وأصلي. إن عجزت عن وضوئي الماء موجود فوضى، إن عجزت عن الصلاة قائما صليت قاعدا، إن عجزت عن الصلاة قاعدا صلى على جنب. هل الإثم يا شيخنا في أن الصلاة لا تصلى في وقتها؟ طبعا إلا إذا كنت ستجمع للإضطرار بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. حسين. والله أنصحك بالبعد عنها. أنصحك بالابتعاد عنها. أنصحك بالبعد عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. صوتك. عندي سؤالين. تفضل. والأول نعم. هل المسألة عبد الرحمن؟ لا مش أسأل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نصيحة لمن لم يتزوج حتى يبلغ العصر المحترم، يعني والله أنصحه بالمبادرة بالزواج امتثالا لأمر الله، عفوا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وزاء. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم. طيب وبعد وانت في البلد ولا في البلد ولا يعني بين كل الطرف حاجه يعني بين كل الطرف اتحرام ولا احنا سمناش حاجه يعني. انتم كلكم مترادون؟ كل واحد عارف كل واحد فينا كل من راضي يرتدي بنفسه. شديده زينا بس مشكله خلاص يعني عدم التوزيع مش حرام يعني. ها؟ عدم التوزيع مش حرام يعني. إلا إذا كان في سيف حياء، يعني في بنت ترفض أن تأخذ ميراثها بسيف الحياء. خلاص لو إشكال ما دام في طراد. السلام عليكم. هشام يسري بارك الله فيك ووفقك الله يا هشام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شاهدنا الجميل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا تقبل من الوسيلة الثانية. تقبل مثلا. الوسيلة حديث مجسد. نعم نعم. الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله يرجوها الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه. أما الفضيلة فمن الفضل الدرجة الرفيعة. فضيلة نعم. فقدت بصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته خيرا منهما الجنة. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بارك الله فيك. حكم النوم على البطن لا بأس بذلك. الحديث الوارد في ذم النوم على البطن لا يصح. عجزة أهل النار لا يصح. ومن طريقه يعاون يقال له يعيش ابن طعفة أو ابن طخفة ولا يثبت حديثه. يقول له: يا امتحنت وعيد في كلية أصول الدين. هم يسألونك الاختبار الذي يجري في الكلية ليس اختبار على أنك مفتي، إنما يختبرون قوة تركيزك، قوة استيعابك للدروس، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. هل توزيع الأم تركتها في حياتها يتم كارث الذكر مثل حظ الانثيين ام الجميع بالتساوي؟ الهبات الخفيفه يسوى فيها بين الذكر والانثى، لان الهبات التي تقوم مقام الميراث فيختار راي الامام احمد بن حنبل رحمه الله واسحاق الدراهوي ان للذكر فيها مثل حظ الانثيين، مع ان الخلاف قائم وبقوه في ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحديث عن وياك تفضل. لو سمحت شيخنا، أنا قرأت في قراءة الرشيد ماذا قلت؟ بقول عندك الشيخ قرأت كتاب المجيد يأتيني من أوحال التوحيد، فماذا قلت هذا القول يا شيخ؟ هذا كلام الظاهر بغض النظر عن كلام كفر، هذا كان كلام الفقرة دي بذاتها كفر والعياذ بالله. سؤال السلام عليكم. تفضل. يعني أسألك يعني ولكن الاستشاري الموجود أعلى منه بيطلبه مثلا في مكان آخر ثاني يوديله عمل في مكان آخر ثاني في منزله، فبيقدر على إيه على الحاجات دي مثلا يمكن مثلا طعام أو فلوس مثلا على التوصيل اللي هي الفكرة اللي بقدر أقول فيها، هل الفلوس دي هي فائض عن فلوس العمل اللي هو حرام ولا هو بيديله من نفس ميزانية العمل أو من جيبه الشخصي؟ طيب يعني مديري كلفني بعمل لست ملزم به فوق ولا يضر بالعمل الأصلي، ولا يضر بالعمل الأصلي، هذا قيد، وأعطاني مقابل ذلك شيئا من المال، ما فيها مشكلة أيا كان. يعني الآن أنا أشتغل في مكان وأدي عمل على وجه الأكل، جاء مديري كلفني بعمل يخص بيته بعيدا عن شغلي وأعطاني مبلغا من المال من ماله الخاص لإنجاز عملي، ما في أي مشكلة ما لم يؤثر على العمل الأصلي. طبعا حرام. الله يسلمك. يجسدون أبا بكر وعمر، يعني في فريق من المذاهب يقولون بأقوال أبي بكر وعمر كحجج، وسمت أبي بكر وعمر ضيعوا بين بعض بين الفساق وبعضهم البعض. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك يا رب. تفضل. سؤال الشيخ، انا دلوقتي حاليا اجلس في شقه ايجار ثمنها 1500 جنيه في الشهر، فحاليا في شقق تبع التمويل العقاري البنك بيشتري لك الوحده بسيتها. المهم انا عارف الفيس لاني لا املك اي شقه في الاطلاق، الشقه الايجار اللي انا فيها وبدفع فيها 1500 غير الكهرباء والكلام ده، يعني ممكن 2000 جنيه، وهو الدور هو المبلغ اللي انا هدفعه للبنك في حاله ان هو جاب لي الشقه، يعني بدل ما ادفعهم في الايجار هدفعهم في التمليك بعد 15 سنه تبقى الوحده بتاعتي، فهل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ والله في ربا لا يجوز. وفي شيء كده في المين؟ والله في ربا لا يجوز. بس انا يعني ما عنديش شقه ملك، يعني اه في هو لازم يعني هل نصدر فتوى لكل من ليست عنده شقة ملك أن يعني يدخل في الربا؟ ما نتحملها إنما الله. يعني لا يجوز مثلا أنا أدفعهم في الإيجار أدفعهم في التمليك. الله يعافيك. السلام عليكم. متزوجة تحدثت مع رجل عبر الإنترنت وأخبرته أنه طلق ورسلت له صورة. هل للزوج أن يطلقها؟ صار عريانة شرعي له أن يطلقها إذا استثبت من الكلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى العدوي؟ أيوه نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال مولانا بعد إذنك. اتفضل. طب مثلا أقول لزوجتي لما أقول لزوجتي لو مثلا رحت وأنا يعني منزعج وحالة غضب، لو رحت بيت أبوكي غضبانة على الطلاق، لو رحت بيت أبوكي غضبانة لا تخش البيت تاني. وانت حدد غضب وغضب مفاجئ يعني. كفر كفارة يمين وارجع عن كلامك. كفر كفارة يمين وارجع عن كلامك. كلام مولانا يعني كده كفارة يمين؟ ايه. وارجع عن كلامي. ايه. شكرا مولانا. اذا كان الاب يصرف الكهرباء بقلب العداد ان يزيد لها بيت استعملها للكهرباء ام لا؟ يصلح العداد حرام يعني، يعني يسخ كهرباء الدولة لا يجوز له ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. شكرا. نعم. أضعت عند الطابق. تفضل. أضع الله. أنا مسافر مروة منتظرة مولود زكر عبد الله عبد الرحمن محمد إبراهيم أنثى مريم فاطمة عائشة خديجة سارة حدر نحو ذلك. السلام عليكم. نعم. ألو. أيوة السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. الله يبارك فيك. في لبس عنده 80 عندي لبس من رمضان كت منذ أن بلغ. عندنا سؤال لماذا لم تكن يعني قال أنا أجد مشقة يوم ما حدش عوض يعني لم أحد يعوضه منذ السفر على صيام رمضان كده فمن البلد فوجد مشقة في الصيام فهو يعني سافر من عنده و دلوقتي سؤال بعد إذن حضرتك لها رمضان رمضان في البلد السفر اللي هي يعني يقول يكفر أن يطعم أن لا حكم في ذلك يعني لماذا ترك الصيام مرة ثانية؟ قال لم أحد يعوضه منذ السفر على الصيام فوجد مشقة فكان يعمل في السلاحة في الأرض يعني كده كان لما يجب يصوم رمضان كان بيجد مشقة في الصيام. والمهم الآن كم سنة عمره؟ هو عمره الآن 80 عام منذ أن بلغ لم يصوم رمضان بك. يا الله وكان يعمل في الأرض السلاح فبلع لما يصوم يعني كده فكان بيه بيبقى له شرطة يعني كده فبدأت الخط بيسمع مش مريض محطة من فرائد الله لكن الباب الطابع مفتوح من تاب الله عليه يطعم مكان كل يوم مسكين والأمر لله يطعم مكان كل يوم مسكينا ولله الأمر من قبل ومن بعد. هو لا يستطيع أن يعيد. لعل الله يتقبل. سمعي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وحضرتك شيخ عامل ايه؟ الحمد لله. ربنا يحفظك يا مولانا. يا رب. عايز اقول لك عندي سؤالين كده. اتفضل. السؤال الاول هناك من يدعي ان السلفيه يقولون بان من يصلي في مسجد في فتره فهو كافر. السؤال يعني اسالني من اسألني ايه المسعي الذي يعنيني انا. لا لا نقول بهذا. لا نقول بهذا. انا لا اقول بهذا الكلام. يا اخي انا قلت لك انا لا اقول بهذا وما علمت احد يقول بهذا. أن من صلى في مسجد في قبل كافر. نعم. ذكر نفس الشيخ برضه أن الإمام ابن تيمية ذكر أن كان يذكر اسم الله عز وجل حي قيوم 40 مرة. فهنا في عدد فهل ده تحدث قول عن ده؟ لا أدري. لا لم له سند. لم أقرأ في كتاب موثوق لا أدري والله ما رجعت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. أكرمك الله يا شيخ. الآية التي تقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. معبود يعبده هذا السماء ويعبده هذا الأرض. الإجابة الصحيحة للشيخ الذي يسأل أين الله؟ في السماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شركنا الثالث بالكويت. هناك في حملة من البنك المركزي لدعم الشركات. تقول الشركات أنا أقول لك إجمال القول إن كانت فيه أي فائدة ربوية قلت أو كثرت انتهت عنها. اختصارا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وكيف لو سمحت عايز أعرف الطريقة الأفضل لإعطاء المراهقين أو الشباب خصوصا لما يميلوا الأمور الشرعية زي الصلاة أو الردود اللي يسعى للوالدين يعني. الطريقة الأمثل للأطفال عشان أنا بقول للشيخ اسمها أخذت الشهر الثلاثة محمد كان شبه أخذ حاجة إزاي كلمة تنسبة أخذ؟ بالله عليك يا ربنا يتجد دين الأخرى اللي في العيد والجولين دي ربنا يتجد. الله يسلحنا عليك. شكرا. الله يسلحنا. علموا أولادكم الصلاة لسادة واضربوهم عليها لعشر. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تعالي مع حضرتك سؤالين بس في تفضل. السؤال الأول حكيت اللي هو خطأ الشعر في الصلاة ولا أقل مثلا. أنت يعني أنت قبل التسليم الشعر. أنت تكلم عن التسليم وأنت تقول مع التسليم. الأمر في ذلك واسع. نعم من العلماء من يقول إنك إذا شككت في النقص سجدت للسهو قبل التسليم، وإذا شككت أنك زدت تسجد للسهو بعد التسليم حتى لا تكون لك زيادة إلى زيادة. لكن بعد جمع الأدلة في هذا الباب وجدت أن الأمر فيه سعة، يجوز لك أن تسجد للسهو قبل التسليم أو بعدها زدت أو نقصت، والله أعلم. الله يسلمك. الأمر الثاني نعم. الأمر الثاني بعض المشايخ مات منهم كان في التشهد اللي هو في قول التحيات أنا عبد الله أختار أن أقول ولا ما. شكرا لك. السلام عليكم. السلام وبركاته. الحمد لله. تفضل. معلش عايز أسألك سؤال بس كده. السعر المنخفض ده كان 60 وكان وقت شويه وانا كنت ماشي في الارض بتاعتي في الطريق فكان في اعلان كده فجيت نفسي ان انا لو بصيت على الاعلان ده او يعني حاجه خاطري كده او في نفسي ان لو بصيت على الاعلان ده هبقى كذا اعوذ بالله يعني فقط ودلوقتي بيتكرر الموضوع ده معايا في كل حاجه لو عملت كذا هبقى كذا لو عملت كذا فأنت دخلت بمرحلة الوساوس ويحتاج أن تعرض نفسك بصورة عاجلة على طبيب مسلم ثقة ما رقياك لنفسك ترقي نفسك في المعوذتين لكن علي عوذة أو علي ذنب لا لا ما لك ذنب أنت في أنت مريض ولا علي لا لا لا لا انت مريض الله يحفظك سمعت السلام عليكم وعليكم السلام نعم الحمد لله تفضل سؤال يا سيدنا لابدنا هو كانت شغلت شركة يعني بتاعتها تعلمت بقيتها تجيب التأخير وكده انا شغلي في البيع وبعيد عن التحكيم والكلام ده وبعيد عن الفلوس خالص البيع ده فكده كل شيء بقى شغال شغال يعني اللي بيحصل اعلى السؤال شغال فيه شغال في البيع قسم البيع مبيعات اعلى السؤال من اصله اعلى السؤال من اوله الان انا شغال في شركه تلحق شركه مقابله كنت بقول انا تاخير في التعامل مع العملاء وكده هل يعني الشركه كده بتاخد اموال اداريه كده يعني كان مرتب حاجه يعني مرتب ده مش شركه التعامل ده يعني كده المرتب بتشوفها لحاجه طبعا هذا العمل لا يجوز عمل الشركة لا يجوز وأنت ليس عليك إثم يعني هل أنت تساعد الشركة على تحصيل العائد الربوي ولا لا لا لا مش تحصيل خالص من بيت بيع تحصيل مشكلات وكده من السيارات دي لا ليس عليك إثم ليس يعني عقليته ضعيفة الذي سيحاسبه هو الله لا يعرف الكفارة أصلا لا يعرف الكفارة أصلا تقول عقليته ضعيفة لا يعرف الصيام من ثم لم يعرف الكفارة أنا أقصد المليل الثاني المليل في حقه الأجهال يجوز له أن يكفر عنه يخرج كفر عنه ويجوز أن يترك أخواتي الشراء قالت على القرآن أما الذي يشترون به صدق الجارية يشترين هو وقفنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ. الحمد لله. أولا يا شيخ إن إحنا عايزين توضيح من حضرتك يعني بالنسبة لأمر يعني النور الذي تكلمت أنت فيه يعني في أمر الذي يطمع على الأرض لا يسأل عن مال هذا يعني الأشياء هذه الأشياء. ممكن توضيح يعني أيضا يعني إن النور دي كانت مثلا يكون مؤخرا من التأثير على الشباب في الزواج وهذا ليس مطلب وكده يعني توضيح من حضرتك يعني. Thank you. أما جواز المال المؤخر فجائز، جائز أن يؤخر الشخص شيئا من الصداق. قال العبد الصالح لموسى عليه السلام: إن أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تزورني ثمانية حجج مستقبلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتك بما معك من القرآن، في رواية على أن تعلمها ما معك من القرآن. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتمهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي فادفعوا لهن نصف ما فرضتم. يدل على أنهم كانوا سنوا الصداق قبل الزواج وتركوها مؤخرا. عشان مثلا كل فتنة من لي عشان حافظ يعني ابتعد عن هذا المكان. من أفضل مخارج من الفتن بعد عن المواطن. حكم خروج الميت عن هذا فيها 65 عاما لفرق انت اختار رأي القائد بالجواز. أنا ظل إذا قلت لامرأة إن يجوز أن تصبغ بشعرها بالأسود، هل الذي يصبغ بالأسود تكون كبيرة؟ لا، ليس كبيرة هذا الشيء. قدم الكلام بأن هذا ليس من الكبائر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. تفضل. الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة ويبارك فيك في العمر. وياكم يا مسلمين. تفضل. سيدنا الحبيب أخو يسأل الله يجزيك هو أخوة كانوا عن الرمي في الجمارات عنده ولم يأتي عنه، وكان متذكرا ولكن الزحام شديد فرمى مرة واحدة، يعني كله مرة واحدة. هل عليه شيء؟ كل مرة واحدة فهم يعني رمى دمراته هو عن نفسه الأول، أما من وكله فرمى عنه رمية واحدة في سبع جمارات مرة واحدة. يعني بقيت جمرتين لم ترمي. إن استطاع أن يذبح ذبيحة فعل، وإلا يستغفر الله ويعمل أيام الصالحة. الله يبارك فيك ويرفع قدرك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل يا شغل القرآن الكريم في البيت، يعني ما غيروش لا شغل القرآن الكريم في البيت. من الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الحمد لله في البيت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وكل الغالب. تفضل. كنت أريد أن أستفسر عن هل الإمام البخاري كان يخرج الطينة أو على شهادة الطينة؟ لا، في زكاة الفطر؟ نعم. كان يميل إلى هذا الرأي. وكان الإمام سفيان الثوري والحسن البصري أيضا؟ لا أعلم عنهما شيئا. من البخاري يرسل انه اعرض اثرا مع طاووس، اثرا من طريق طاووس عن معاذ. قال يكوني يتخذ فاشقت هنا في البلدة اماما وكل من عند ثلاث الفجر لا تجد الى رسول خروح اسأله مساعة. وقال لي ارسال قال لي انت لا تجد لك ثلاث الفجر ويجب انت اثرا أنا ما أقدرش أسيب الجماعة. صلي معه وبعد ذلك بعدين صلي الصلاة في وقتها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الغالي. تفضل. سألتني حضرتك يا شيخ، أنا كنت شغال، أنا أصلا خريج أدب عربي. كنت شغال في الجنوب بتاعت العربي ابتدائي، بدي دراسات معاها للأولاد الابتدائي. وبعد كده بدأت يعني ألاقي إن في أماكن وفي حاجات معينة هتتكلمني، إن أنا مثلا إيه يعني شغال التأكيدين ولا بس فيها الشرح. طيب ما انت ممكن تعالج الامر اثناء الشرح. لا انا دلوقتي عملت حاله يعني ده بتعالج كده في موضوع الدراسات وكده، في حاجات معينه يعني لو حضرتك بتبص تبص هتعرف يعني في حاجات ثلاث التخريج يعني وبتديلي عقل العين ومش فاهم، انا مش قادر اشرح كده. انا اتجهت الحمد لله حفظت القران الكريم واتجهت للتحفيز وجبت الموضوع التاني ده عشان تقدر، لا مش عارف، انا مش عارف يعني مش محتاج نفسي لك المكان. خلاص ما فيش مشكله، انت الامر سهل، كل هذا سهل، المهم احرص على ما ينفعك في دينك. لا احرص على ما ينفعك في دينك. لم نثبت في اصحاب الكهف اي حديث. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت حديث رسول الله قال إن خير مسألة الآلات الآلات كذب، وأنا الحمد لله لم أجد كبير في السن يعني 7 سنين. فأنا عايز أعرف حضرتك يعني الآلات الآلات خير مسألة الآلات الآلات. أعرف حد، لا أعرف حديثا بهذا الصدد. بعد أن الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. السلام عليكم. السلام عليكم. تزوج الوديد الوليد مش الوديد. السلام عليكم. تفضل. أنا مش مصدق مثله. هو ممكن ما يقرأ قراءة بلا تدبر ولا تأني، كما جاء رجل لابن مسعود وقال يا ابن مسعود إني قرأت المفصل البارحة، مفصل فقط يعني. قال هل تنك أنت الشعر؟ يعني تقرأ قراءة زي قراءة الشعراء؟ لا يزيد أو لا يتصور مثله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخ. الحمد لله. أجيبني أجيبك كنت عايز أعرف منك حكم إدمان العاب السرية. قال الله تعالى الذين هم في قد أفلح المؤمنون الذين هم لفروجهم الذين هم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات فيها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سدل بال الإمام الشافعي على تأثير من يفعل ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. انا كنت شغلي من فترة لانه كان في نوع من انواع الشبهات يعني. انا ربنا سبحانه وتعالى كان عليا فلوس وكرمني يعني. ومن جملة شغلي لا لا لا مش أي شيء، ادع الله بكل ما تريد. ادع الله بكل ما تريد. أيوب عليه السلام لما خر عليه الجراد من ذهب وملا أنظرين كان معه وطفق يجمع في ثوبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه ربه قال يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. لا غنى بي عن بركتك. فالعلماء يقولون يجوز الاستكثار من المال الصالح بطريقة طيبة ليس فيها حرام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك يا أخت. معك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أول حاجة أنا بدأت الفطر عدت عليه. إن شاءت الفطر أعمل إيه؟ خليج الآن أستغفر الله. أول حاجة ثاني حاجة أنا جبت بالكامل تبني الجنة. وبعدين جنبها. يعني كثيرا رأس الثلاث جمرة في الأربع ساعات. بدأت تعلمني وتعودني على كده. تعودهم على السنة من أول الأمر. تعلمني السنة سنة ركعتان وليالي من المغرب والعشاء وكذا ركعة الفجر الفريضة، كل ذلك والذي تجهر فيه الأصوات. تمام. أي. نعم. اشترى بعض انطبع معه جيدا بعض هو مش عارف دي حدث وبعض احنا قبل دي حدث لنا مثلا من ثلاثة ثلاثة ثلاثة اين لا انا على ايه لا ليس على ايه ثلاثة دي حدث في الوقت انا عندي في الشركة او مثلا في مناسبة حدث اين وشبه ثلاثة وعيدين بتاع عمدين بتاع عمدين وهي يعني هل تستحدثهم بعد صلاة العصر؟ انت المشكلة في الحتة دي يا ابني كيف تشيل من الحق؟ احلف هم يحلف هو بريء. انا اتهمت وقلت يا جماعة معلش انا شاكك في نقصان هنا، اطلب منكم جميعا بعد صلاة العصر ان تحلفوا يا ابن الله انكم لا تسرقون مني. تفضل. يا جماعة ما في مشكلة إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. هذه حيلة من حيلة ريبة. يعني ريبة. أيوة. لماذا الحلف بعد العصر؟ لأنه جاء التغليظ ويجب العقوبة لمن حلف كثيرا بعد العصر. وقد قال الله تعالى تحبسونهم من بعد الصلاة وصلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف يمينا فجرة بعد صلاة العصر يقطع بها مال امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة أو عفوا حرم الله عليه الجنة نقل عفوا نقل الله عليه رضوان نقل الله عليه رضوان. السلام عليكم. السلام عليكم. الرسول ما مص لسان الحسن بن علي الذي أقوله أن الذي علمه حسن بن علي ما رجعت المسألة للنبي عليه الصلاة والسلام رأى أسامة بن زيد تعثر في عتبة الباب فسقط فسال الدم من فمه. أسامة بن زيد طفق النبي يجمع الدم من فمه ويمزه فأيضا منه. لكن الحديث أيضا مختلف في ثبوته من عدم الثبوت والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وحضرتك حديث لا برغوث ولا برغوث. لا لا لا أسف. لا برغوث ولا برغوث. لا برغوث. لا أسف. لا أسف. وقلنا حديث الدعاء كانت مكان مش حد لك. هل بس الحجاء عند الخسر اللي على باب المسجد داخل المسجد لا وجود؟ لبس الحذاء إيه؟ داخل المسجد عند العتبة اللي باب المسجد. في خدمة بتحطها على باب المسجد بعد تبني زي العتبة كده. أيوة العتبة الصغيرة إيه مشكلة؟ لا لبس الحذاء فيها من داخل المسجد لأن دي مش شارع أصلا يعني. الأمر واسع الأمر واسع الأمر واسع. يعني ده زي حتى شهر يعني. إن شاء الله. ماشي. الحذاء النعلي. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. شخص عايز يبيع الأسهم ومتلجت بالحريم. هل شيخ لو غلب عليه الظن إن دخل عليه يعني أخت متلجة وغلب عليه الظن إن هي يعني تتعثر؟ لا يلزمك أن تسأل. لأن الكحول كان العهد آخر لطول كانت بعد عهد الرسول وكذلك كان بعد عهد الرسول الذهب ولم يقف تاجر الذهب يقول للمرأة استعملي تتبرجي بها لا تتبرجي ما هذا باب ليس لي فيه يعني شفنا لسه يعني أننا تعاون على الاسم لا تعاون على الاسم لأن هذه السلعة يحتاج إليها المسلمون والمسلمات الاسم على ما يستعملها خاطئ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال. سلي. زوجي سرق طريق الحوالي منذ 7 سنوات وزوجته سؤال أمرين من هو من أطفال ولدي هذه الأطفال تكلم معه ناس كثيرا من شيوخ وعامة ولا يريد أن يعود. وزوجته الآن امتنعت عنه لكن لدى جبت هي في البيت وتطبخ لي وأولاده فما حكم التقاء معه في البيت؟ جاز مع الكراهيات الشديدة. عندي سؤال ثاني أول أمس اتفقت على حكم الطفل الأظافر والحلال أخرى. تنسيق الأظافر إذا كانت تنزع ساعة الوضوء لا بأس. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أشكر بالنسبة للشخص يعرفهم كلام زي اللي بيقول عن استمناء شخص وضمن عن سيد إنه أذن وقد أذن السجن. فأنت قلت يعني الصيام نصيحة لأنه جاهل. النظام إيه؟ الصيام لا يصح لأنه جاهل؟ وقلت يصح والصيام يصح. أي جهل بالوقت يعني يظن أن الفجر أكل أو شرب أو عاشر ويظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع الفجر. نعم. صيام صحيح. صحيح؟ نعم. جميل. حديث بعض متجاوزا بعد صلاة الظهر يوم الأربعاء لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أنا أقول لك أنا في حدث في المسجد أنا كنت متعلم مجالا كنت أحاول أصحه ولكن ما كانش بالثمن النصيحة. هل إن أنا قبلت إن أنا قبلت هذا النبي يعني هل في هذا الأمر شيء؟ والله لا تقبله، أنصحك لا تقبله. ما هو وقت آخر كان قصدي على الوقت اللي كده يعني. وما تخلصت أن تسأل على أثر رجعي أثر الصدق وخلاص ننتهي منه. أي معلش فاكر هو يعني احنا عدونا ظهر فهل مثلا لو احنا عرفنا أن هو مثلا كتب قد اثنين هل نطلع قدر تصدق قدر الاستطاعة تصدق قدر الاستطاعة. أريد أن أعمل في مجال التسويق العقاري في المسبوق كمسوق يعني سمسار عقاري وعلمت أن هناك وديعة صيانة يفيد المالك على المشتري. هذا النامض هو البلوة الكمبوندات الأماكن التجمع التي تجمع عدة بلل أو عدة بيوت يفرضون إذا كان المنزل بمليون يفرضون عليه 50,000 زيادة يكون هذه الزيادة توضع في البنك ويؤخذ العائد منها لتنظيف الكمبوند كله. الإثم على مدير هذا العمل الذي سن هذه السنة لكن أنت مشتري ما عليك إثم بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. الذي أحببتنا له. أنا يا سيدنا أخطأت خطأ وأخذت قلب وأخذت قلب من بلد. يعني عفوا إن كان بإمكانك أن تسدد القرض بدون أن تظلم أحدا سدد القرض على وجه السرعة واخلص من هذه البنوك. القارض القارض المقترض أنا فهمت الكلام فهمت الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وكاتبه موكله وشهديه. الدرجات تختلف لكن لا تيأس من رحمة الله باب التوبة مفتوح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الذي أعلمه أنه نادى على الصفا يا صفية بنت عبد المطلب يا عمة رسول الله يا بني فلان يا بني فلان عمة وخص. قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم كنتم مصدقين؟ قالوا ما جرب عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تفضل. مع المسور بن مخرمة يعني ما حقاك ما وجدت الله سندا لا أعلم لا سندا ثابتا. الله يسلمك. نص ثانية أبوهم يقوم بالعمل المطلوب كاملا على مدار الشهر والآخر مختلف ويعمل لمدة أسبوعين فقط والإثنان المفضلين على ذلك وبينهم مدير مع حكم الراتب تراضيان خلاص تراضي يسعى يعيش. السلام عليكم. تفضل. تقدم لأخته وبعدين شخص تقدم لفتاة يريد خطبتها وبعد هل الأفضل الخطبة لمدة 10 أشهر أو سنة؟ والله هل الأفضل العقد لمدة سنة؟ يريد يعني متى الأفضل ماذا؟ أليس أليس لا أقول لك شيء بس من ناحية الجواز جائز من ناحية الجائز اصبر علي من ناحية الخطوبة واستمرار 10 أشهر جائز لكن لا أحبذ ذلك لكثرة الخلافات والمشاكل في هذه الأونة في هذا الباب. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. انا سبتك ابتعد عن هذا الموضوع لوجه الله. ايا كان بلغ السائل يبتعد عن هذا الموضوع. انا اشتريت شيخنا عايز اقطع بين حكم انا بقطع بخلص كمل. لا كمل مش مشكلة. سألتك في الابتداء. انا كمل هو غريب عادي. كمل مش ما هو لا لا ما تقولش غريبة. انت الان اشتريت ذلك جاهلا اشتريت هاتف وانت تريد هاتف واحد دخل بامواله اشترى لك الهاتف وقصته عليك مع الزيادة فانت يعني في النهاية تريد ان تخلص ما انت مستطيع. خلاص سجل يعني تم سددنا عليك وليس عليك يس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. الزكاة على الأغنام السائمة التي الزكاة على السائمة من الغنم يعني التي ترعى بلا شراء ترعى في الجبال أو في الوين بدون دفع فلوس. أما غير السائمة التي تعلف وتطعم ليس عليها زكاة. نعم هي زكاة معلوفة لا زكاة في هذا علمي هذا رأي الجمهور. بنتي كانت ترسل لنا مبلغ من المال كل شهر وكانت الوالدة تدخل هذا المال للبنت وأودعت أن دعت مقارب مبلغ من المال للبنت المذكور ثم ماتت الأم. هل حق البنت هذا المال؟ الأم كانت تدخل هذا المال لا هذا المال زكاة البنت أرسلته هنا لأمها